أمسى القريب السوق غالي نختار بملبس الفاخر وصانع السوري أجواد ملابس زاهية ما بها غبار من حاكاه الشامي وله كوري من حاكاه الشامي واليوم يا دنيا على ويش الأسرار هذه العوايد يا المقادير دوراي حياك يحوك الثوب طمعاني دينار اللي شار ثوبه له اليوم يوري فطرة طموحة ما يمتر بالامتار واليوم همه كيف يلقى الفطوري بعد الديار اللي سكنت انعي الدار جدرانها وضحت ومن غير سوري جدرانها وضحت ومن غير سوق أمسى القريب السوق غالي نختار ملبس الفاخر وصانع السوري أجواد ملابس زاهية ما بها غبار من حاكاه الشامي والحين داره عشة ما بها دوار أو خيمة ظلمة ولا فيه نوري الرمل فرشه والوسايد من أحجار غير الهوى ما شي يملى القدوري غير الهوى ما شي يملى القدوري الله يجير اللي سمع كل الأخطار يلي قرى الإنسان يجعلك شكوري بعد الغنى الدنيا تردك للأفقار يا ربعي اصحوا جاكم من داري خوري يا ربعي اصحوا جاكم من داري خوري السوق غالي نختار بالملبس الفاخر وصانع سوري أجواد ملابس زاهية ما بها غبار من حاكاه الشامي